وعن أم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا الحديث الشريف من عشرات بل مئات الأحاديث التي وردت في الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، مما يدل على حتمية ظهور الإمام المهدي وحتمية مجيئه وملئه الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الأحاديث التي وردت في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وردت عن عشرات من الصحابة الكرام وعشرات من العلماء من علماء الإسلام من إخواننا السنة، تحدثوا في كتب مستقلة أو في أثناء كتبهم الحديثية وحتى التفسيرية وحتى التاريخية عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. من أجل إيضاح المطلب يمكننا أن نقسم الأحاديث التي وردت في الإمام المهدي عليه السلام إلى ثلاثة أقسام. هناك أحاديث صحيحة في سندها وواضحة في مدلولها، تؤخذ هذه الأحاديث وهي صحيحة أو حسنة. القسم الثاني من الأحاديث أحاديث فيها ضعف في السند ولكن دلالتها واضحة على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فيقول العلماء إن ضعفها السندي يجبر بالروايات الصحيحة والحسنة التي وردت في هذا الباب. والقسم الثالث من الروايات روايات ضعيفة أو شاذة، وحتى إذا كان بعضها سندها قوي لكن لأنها شاذة لأنها تخالف مدلول الأحاديث الصحيحة والحسنة فيعرض عنها ويجب أن لا توجد تشويشا عند القراء وعند المحدثين وعند المطالعين أو السامعين لهذه الأحاديث. مثل إيش؟ مثل حديث أن الإمام المهدي من ذرية الإمام الحسن السبط عليه السلام، مثل حديث أن اسمه أحمد، مثل حديث أن اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي اسم أبيه اسم أبي. هذه الأخبار شاذة وتشوش على القارئ وقد توجد نوع من الإرباك في الذهن والعقيدة. نحن وهذا الحديث الذي قرأناه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، هذا يدل على حتمية الظهور، لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي، في بعض الروايات من ولدي، اسمه اسمي فقط، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. من أين جاءت هذه الزيادة؟ واسم أبيه اسم أبيه، لأن عندنا نحن أحاديث كثيرة عن جابر بن عبد الله الأنصاري لما يسأل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول عرفنا طاعة الله وطاعة الرسول، فمن هم أولي الأمر الذين تجب طاعتهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم خلفائي وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي ثم الحسن ثم الحسين، تحدث إلى الإمام الحسن العسكري، ثم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. ثم هناك عشرات الأحاديث عندنا من كل الأئمة تحدثوا عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وأنه الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، أبوه الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. نحن وهذا الحديث اسم أبيه اسم أبي، يصير اسم محمد بن عبد الله، من أين جاءت هذه الزيادة؟ بعض المحققين من علماء الحديث أجروا تحقيقا حول هذا الموضوع، مثلا محمد بن يوسف الجنجي الشافعي في كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان يناقش هذا الحديث، يقول هذا الحديث أصله اسمه اسمي فقط، وأما اسم أبيه اسم أبي ما ورد إلا عن رجل يقال له زائدة وكان يزيد في الحديث، والروايات أغلبها من عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يذكر على أن الترمذي مثلا في سننه لما يذكر الحديث ما يذكر اسم أبي اسم أبي، كذلك الإمام أحمد يذكر مجموعة روايات أحاديث طبعا أو أسناد لهذا الحديث لكن اسمه اسمي فقط. أبو نعيم عنده ثلاث كتب في أبو نعيم الأصفهاني عنده ثلاث كتب في الإمام المهدي، واحد منهم اسمه مناقب المهدي، في كتابه هذا يذكر عن سفيان بن عيينة وعن أكثر من 30 عالم من علماء الإسلام أنهم ذكروا هذا الحديث واكتفوا اسمه اسمي فقط، وما فيه اسم أبي اسم أبيه اسم أبي. إذن كل هؤلاء يؤكدون على أن اسم أبيه اسم أبي زائد، جاء به بعض وعاظ السلاطين إرضاء لبعض السلاطين، أو جاء به بعض الناس في سبيل قضايا سياسية أرادوا أن يلفقوا الأمر على المجتمع. خلينا نرجع من ناحية التاريخ، اسم الإمام المهدي حسب الروايات الواردة عن النبي ورد في كثير من الأحاديث، مئات الأحاديث، كتب متعددة كتبت في الإمام المهدي. صار لقب المهدي فصفة لكل إنسان يعتبره طيب أو يريد خيره، حتى أنه عمر بن عبد العزيز يلقبه بالمهدي وأمثال ذلك. الحسنيون بقيادة عبد الله المحض ابن الحسن الثاني ابن الإمام الحسن، عند ولد اسمه محمد يقال له النفس الزكية، أراد أن يقوم بثورة إصلاحية ضد المنصور الأول. طبعا ثورته كانت ضد بني أمية، من أواخر أيام بني أمية بدت ثورته، ثم دعا الناس إلى بيعته، حتى المنصور الدوانيقي وأبو العباس السفاح أيضا باعتبار من الثوار دول كانوا في عصر الأمويين بايعوا محمد هذا ابن عبد الله المحض باعتباره مهدي، اسمه محمد ولقبوه بالمهدي. طلب من الإمام الصادق سلام الله عليه أن يبايعه باعتباره المهدي، أبى الإمام ذلك وقال ليس هذا بالمهدي، ولذلك صار سوء تفاهم بينه وبين عبد الله المحض والد محمد النفس الزكي. إذن هذه الفكرة أوجدها الحسنيون أتباع عبد الله المحض وولده في سبيل أن يقولوا إن هذا هو المهدي المنتظر الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا وعليه فاتبعوه. زين، كيف يحلوا مشكلة اسم الأب؟ فقالوا اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، يعني محمد بن عبد الله. ومن مهزلة التأريخ أن المنصور الدوانيقي بعدما استولى على الحكم وبعدما قتل محمد النفس الزكية وأخاه إبراهيم سمى ولده محمد، الخليفة الثالث من خلفاء بن العباس، سمى ولده محمد لقبه بالمهدي، ثم أخذ يصول ويجول على أساس هذا الحديث الذي اعتمد عليه الجماعة أو اختلقه الجماعة من قبله، باعتبار أنه اسمه اسمي وهذا اسمه محمد، اسم أبيه اسم أبي المنصور اسم عبد الله، فإذا كان يعلن على أنه هذا هو المهدي المنتظر، الفاتق الفاجر هذا المعروف بالفسق والفجور محمد المهدي، هذا يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا. وكذب كلاهما، أم ذولاك كذب كلامهم وادعاهم، هذا كذب كلامه وادعاه. فإذا أكو زيادات أحيانا نشوفوها في بعض الأحاديث هي ليست في الأصل. هنا سؤال، إذا كان اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، نجي احنا الى التاريخ، بنو العباس اعرف الناس بالعلويين واعرف الناس باحاديث الرسول واعرف الناس بما سيؤول اليه امر الناس، اذن لماذا وقف العباسيون هذا الموقف الصعب من الائمه سلام الله عليهم من دور الامام الرضا عليه السلام إلى الجواد إلى الهادي إلى العسكري؟ يعني هذا الحديث واسم أبي اسم أبي ما ينطبق على الإمام المهدي ابن الإمام العسكري، زين، فعليه ليش شددوا على أهل البيت؟ يعني وضعوا خطة خاصة، الذي بحيث المأمون العباسي طبعا سياسي محنك ذاك بدأ بها وبعدين البقية تابعوه، فجلب الإمام الرضا سلام الله عليه وأبعده عن قاعدته الشعبية في المدينة المنورة وأخيرا قضى عليه مسموما. في الإمام الجواد عليه السلام من بعده أيضا كان تحت الرقابة إلى أن أماته المعتصم العباسي في عمر الورد، 25 سنة عمر شاب. بعدين الإمام الهادي عليه السلام أيضا قتلوه مسموما حدود 42 سنة عمر. ليش هالمتابعة الشديدة هذه؟ ليش على أهل البيت؟ بعدين الإمام الحسن العسكري، إذا تقرأ حياة الإمام الحسن العسكري، أولا كان تحت الرقابة الشديدة لأن كان في العاصمة محجوز هنا، وحركات المؤمنين واتصالاتهم بالإمام واتصالات بهم كانت تحت الرقاب. بالإضافة إلى هذا، المؤرخون يذكرون على أن الحسن العسكري عليه السلام مرات عديدة عرض للقتل، يعني مرة مثلا يبعث الخليفة العباسي بالإمام الحسن العسكري مع رجل من جلاوزته إلى الكوفة ويأمره أن يقتله، يقتاله في الطريق ويدفنه ويخفي أثره، لكن الله سبحانه وتعالى انتقم من ذلك وسلم الإمام. عدة سنوات، عدة مرات حبس الإمام في البيت، في حبس الإمام عليه السلام في المحبس، محبس خاص عادة كان، ما كان حبس عام. زين، ليش هالمواقف هذه؟ ليش هالرقابة الشديدة على دار الإمام العسكري سلام الله عليه؟ إذا العباسيون يعلمون بأنه المهدي العباسي اسم أبيه عبد الله هو الحسن العسكري، تعليما هالشدة هاي استعملوها مع الإمام. بعد كانوا يحاولون أن لا تنعقد نقفة الإمام العسكري ولا يولد الإمام العسكري، العفو، الإمام المهدي، ولا يولد الإمام المهدي كما فعل فرعون بالنسبة إلى موسى عليه السلام، ولكن الله تعالى أخفى حجته. الروايات تقول على أن الإمام المهدي أخفى الله سبحانه وتعالى حمله، بحيث حكيمة بنت الإمام الجواد عليه السلام لما دعاها الإمام العسكري عليه السلام ليلة النصف من شعبان، باعتبار ذول أهل الله يصومون رجب وشعبان ورمضان، فطلب منها أن تجعل إفطارها عنده، وبالفعل استجابت. ثم بعد الإفطار والاستراحة أرادت أن ترجع إلى بيتها، فأخبرها الإمام أنه سيولد في هذه الليلة حجة الله، فابقي هنا عندنا. قالت ممن؟ قال من نرجس. تقول أقبلت إليها قلبتها ظهرا لباطن، آخر امرأة 9 أشهر عليها، شلون ما يبين الحمل عليها؟ قلبتها ظهرا لباطن ما رأيت فيها علامة الحمل. أقوى، احنا عندنا معروف عند النساء، بعض العراق يقولون الطفل احيانا يصير بخواصر المرض. على كل حال الله تعالى اخفى الحمل، ومع هذا استجابة لكلام الامام بقيت هنا. ومعروف على انها قامت اواخر الليل، صلت وردها صلاة الليل، نرجسها قامت صلت صلاة الليل، ما شافت عليها علامة ابدا. فقرب الفاجر شوية صار عندها شيء في نفسها، وإذا بالإمام سلام الله عليه يخبرها بما في نفسها، ولا تستعجلي، يعني الله سبحانه وتعالى سيظهر حجته هذه الليلة. قل فبقيت، راحت نرجس بعد الصلاة استراح، لأن يعني امرأة عن 9 أشهر يعني حملها ثقيل، وهي على كل حال يعني تتعب، فما هي إلا لحظات وإذا بها استيقظت وظهر عليها آثار الوضع والولادة، فاستقبلتها حكيمة وجلست منها مجلس النساء من النساء حين الولادة، وما هي إلا لحظات وإذا بنور الإمام الحجة يشع في الأرض. زين، الإمام العسكري سلام الله عليه من جهة لازم يخبر الخلط من شيعته بمولد الإمام، لأن ذول ينتظرون ولازم يعرفون أن الإمام منه، ومن جهة ثانية الظروف صعبة ما يقدر يطلعهم على كل الحقيقة، فيطلع قسم منهم هم يخبرون البقية. لكن قام بحركات تدل على ولادة الإمام المهدي. أوعد لوكلائه، عنده وكلاء في بغداد، عنده وكلاء في الكوفة، عنده وكلاء في قوم وأماكن متعددة أخرى، بالتصدق ب3000 رطل من الخبز. ما يسألوه شنو السبب، يقول من أجل ولادة ولد المهدي. 300 ذبيحة أمر بذبحها. بس ليش يقول 300 ذبيحة؟ لأنه يا أخي إحنا عمرنا شقد، 60 70 80، نقول يذبحون عنا كبش أو كبشين، فهذا الذي عمره 1000 وكذا كون يصير شقد كون يذبحون عنه. ثم لازم يوصل هذا إلى البقية حتى يفتهمون أكو شيء صاير، هذه علامات. زين، فهذه من جهة. من جهة ثانية كان الإمام سلام الله عليه يخرجه إلى بعض شيعته الخلص في قضية ولادة الإمام المهدي. أكو روايات متعددة من الذي أراه الإمام المهدي، الإمام العسكري أراه ولده المهدي، بعض علماء قوم و40 واحد من الشيعة اجتمعوا كان يثق بهم، وأناس آخرون كان الإمام يثق بهم، فكان يريهم الإمام ويخبر على أن هذا هو المهدي المنتظر، مما يدل على أنه صارت فتحركة بالمجتمع والدولة افتهمت شيء أكو خطر. والسبب الآخر شنو؟ قضية الصلاة على الإمام العسكري، سامعين بأنه جعفر ابن الإمام الهادي، طبعا هذا مو معصوم، أحيانا بعض أولاد الأئمة لما يكونون الأئمة مجبورين أن يعيشوا في البلاد أو قريب من البلاد، يقول شباب ومو معصومين، فأحيانا الموقف والمحيط أثر بيهم، البيئة تأثر بيهم، مثل سيد موسى ابن الإمام الجواد موسى المبرقع، ومثل جعفر يلقب بالكذاب. على كل حال نوع من الانحراف كان عنده غير مرضي، تعرف احنا نشدد في قضية الإمام ما نقبل أن بس عاجل، بل يجب أن يكون معصوما وجامعا لكل العلوم والصفات الكريمة. فلما اشتهر بين الناس أن الإمام العسكري عليه السلام توفي ثم غسل كفين لازم يصلون عليه، وكان مصدر الموقف منه أخوه جعفر، فقال له تفضل صلي عليه. المؤمنين يعرفون جعفر، فقالوا إذن زالت الإمامة إذا كان هذا الإمام. لكن الله تعالى كشف الحقيقة لهم، عندما وقف ليصلي خرج من داخل الدار شاب طبيب حدود 6 سنوات عمره، أخذه من ردائه قال تنحى يا عم فإني أحق بالصلاة على أبي. وبالفعل هيبة الإمام أثرت عليه، تراجع راح قاعد بمكانه بالباب، وصلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه على أبيه الإمام العسكري. ثم دخل إلى الدار بعد ما يعرفون ماذا جرى عليه، لكن بعد الدفن رأسا وإذا بجلاوزة الخليفة العباسي يهجمون على دار الإمام وياهم نساء أيضا، فإجوا يفتشون في البيت، فتشون البيت ولعلهم يجدون الإمام المهدي الذي يخافون منه، لأن هم يدرون أنفسهم ظلمة وأنفسهم مجرمين، وهذا الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا فراح يقضي عليهم، بناهم هذا الآن بالعجل راح يقضي على دولتهم أو بعد سنوات قلائل، ما مفكرين على أنه أكثر من 1000 سنة بعد يلا يطلع ششقيت، فلذلك خافوا على حكمهم ودولتهم، لهذا دزوا جلاوزتهم إلى بيت الإمام للتحري. حتى إجن بعض النساء إلى بعض نساء الإمام وجواريه، لأن ممكن الجارية في ملك اليمين يطأها الرجل، فطبعا أم الإمام نرجس ما عدها شيء، علامة ما عدها لأنه ما عدها حمل شيء، حتى يقولون إجوا إلى جارية اسمها صيقل، شافوا شويون أكو بطنها كبر شوية، فقالوا لعله مثلا بالأشهر الأولى من الحامل، فأخذوها وأودعوها عند القاضي ابن أبي الشوارب يسموه، وبقيت عنده 2 سنة على فتوى أبي حنيفة أنه يمكن أن يبقى الحمل في بطن أمه 2 سنة، هذا رأي أبي حنيفة. أما رأي بقية الأئمة 3، بقية الأئمة أنه لا يمكن أن يبقى الحمل في بطن أمه 4 سنوات، والقضية بالمزاد العلني، كل من يريد يزيد، واحد يقول 5 واحد يقول 7، على كل حال ما ندري البركة يا أحبايا، قد يكون يدرس الدراسة الابتدائية مالته وبعدين يطلع أسهل إليه وأسهل أبوي، على كل حال وهذا كلام سخيف واقعا، إنسان فقيه لازم يعرف تكليفه ويعرف حدوده، يعني الآن الأطباء يهزؤون ويضحكون من هالعقلية هذه، يهزؤون من هالفتاوى الفارغة اللي لا تتفق مع العلم ولا مع الشرع ولا مع الطب. ما ممكن طفل يبقى في بطن أمه أكثر من رواية، عندنا إحنا طبعا عندنا 9 أشهر 10 أشهر، عندنا رواية 1 سنة بس، وحتى أنه قانون الأحوال الشخصية في مصر قبلا كان يأخذ على نظرية أبي حنيفة 2، لكن من شاف هذا يضاد العلم ويضاد الطب فسووه على رأي الإمام الصادق عليه السلام، قالوا 1 سنة، أكثر من هذا كلام هراء ولا أصل له. المهم يعني على رأي أبي حنيفة خلوها هاي المرأة 2 في سبيل أن إذا عدها آثار حمل يبين، ما بين شيء عدها فتركوها. إذن هالعمليات هذه عليه من؟ هالعمليات هذه تدل على ماذا؟ ألا تدل على صحة ما يقوله الشيعة الإمامية أن الإمام المهدي هو ابن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، واسمه محمد، واسم أبي الحسن ابن علي ابن من محمد الجواد ابن علي الرضا، وهكذا إلى أن يصل إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا شيء لازم نلتفت إليه. نعم إحنا لما نرجع إلى قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، عدنا من إخواننا السنة من علماء إخواننا السنة مجموعة اللي يذكرون في كتبهم أن الإمام المهدي ولد ليلة النصف من شعبان سنة 255 للهجرة النبوية الشريفة كما يقوله الإمامي رحم الله السيد محسن الأمير العاملي، يذكر عند كتاب الإمام المهدي يذكر هؤلاء، كما أنه في أعيان الشيعة أيضا يذكر هذا المعنى. أنا نذكر بعض أسماءهم، واحد كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، ثانيا محمد بن يوسف الجنجي الشافعي في كتابه البيان في أخبار صاحب الزمان وكتاب الثاني كفاية الطالب، ثالثا علي بن محمد بن الصباغ المالكي في كتابه الفصول المهمة، رابعا محي الدين بن عربي صاحب الفتوحات المكية، خامسا سقط بن الجوزي في كتابه تذكرة الخواص، سادسا عبد الوهاب الشعراني في كتابه عقائد الأكابر، سابعا عطاء الله بن غياث الدين في كتابه روضة الأحباب في سيرة النبي والآل والأصحاب، ثامنا محمد بن محمد البخاري المعروف بالخواجة فارسة الحنفي في كتابه فصل الخطاب، تاسعا العارف عبد الرحمن في كتابه مرآة الأسرار، عاشرا أحمد بن إبراهيم البلاذري في الحديث المتسلسل، دعش ابن الخشاب في كتابه تواريخ مواليد الأئمة ووفياته. فهؤلاء جميعا يذكرون أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ولد في النصف من شعبان سنة 255 للهجرة، والله سبحانه وتعالى طول عمره إلى أن يشاء له أن يظهر، والأمور تترتب، إذا ترتبت الأمور ذاك الوقت الله سبحانه وتعالى يبعثه للناس مهديا هاديا قائدا منقذا مصلحا عالميا. زين، هناك شبهة أو شبهات، شو قد الوقت يسمح لنا أن نتحدث عن بعض الشبهات هذه. يقولون في المثل اكذب اكذب اكذب حتى تصدق، بعض أكو واقعا مصرين على الكذب مع الأسف الشديد، يعني يجي يتهمك بتهمة لا أصل لها، الثاني هم يقول، الثالث هم يقول، الرابع هم يقول، العاشر هم يقول، الناس تظن تظن أن هذا صحيح. من جملة الشبهات التي قالوها بالنسبة إلى الإمام المنتظر، قالوا إن الشيعة يعتقدون بأن الإمام المهدي كان عمره 5 سنوات وغاب في سرداب سامراء، وهو باق في السرداب انقطع خبره ولم يسمع عنه شيء، وسيظهر من السرداب. شوفوا، ثم من أجل التأكيد على هذه العقيدة الباطلة أو هذا القول الكذب والزعم الباطل والتهمة الباطلة، قالوا بأن الشيعة منذ 1000 سنة، القصيمي عند كتاب يقول منذ 1000 سنة، البقية ما يقولون منذ 1000 سنة، يقولون الشيعة باعتقادهم أن الإمام المهدي إمامهم موجود في السرداب، كل ليلة بعد صلاة المغرب والعشاء يأتون بجواد مسرج، جواد مسرج يعني مرتبي كل سراج سرج عليه وأمور عليه مرتب، يعني حاضر للركوب، فيجيبوا إلى أن يقفوا على باب السرداب فينادون يا إمامنا اخرج إلينا يا صاحب الزمان، يصيحون يصيحون إلى أن يروح عليهم وقت ثم ينقطع أملهم فيرجعون. جلسة الثاني هم كذلك، وعلى هذا طبعا عندهم أبيات شعر أيضا، على هذا عندهم أبيات شعر، بعضها أبيات مناسبة ما أحب أن أذكرها، لكن أكو قصيدة وردت منذ عشرات السنين في أيام السيد محسن الأمين العاملي رحمة الله عليه، في أيام شيخ محمد السماوي رحمة الله عليه، وردت قصيدة رائية من بغداد، وفيها عرض قضية الإمام المهدي وذكر بعض الشبهات وطلب الجواب عليها. فمن جملة الأبيات: فما أسعد السرداب في سر من رأى، له الفضل عن أم القرى وله الفخر، ويا للأعاجيب التي من عجيبها أن اتخذ السرداب برجا له البدر. هذا طبعا كلام نازك، وإلا أكو كلام وقح ما أحب أن أذكره. زين، أجابه جماعة، سيد محسن الأمين العاملي قصيدة مطولة عنده في الإمام المهدي، وأجابه بقصيدة رائية رائعة. شيخ محمد السماوي كذلك أجابه بقصيدة رائعة، ولا أدري لعله الغير أيضا أجابه. سيد محسن الأمين العاملي يأكد في كتابه، يقول: أنا أتحدى أي إنسان أن يأتيني بخبر، رواية، حديث، قول لأحد علمائنا يقول بأن الإمام غاب في السرداب، وأنه باق في السرداب، وأنه يخرج من السرداب. كذبة وقحة هذه، أصلا ما عندنا هيك شيء، أصلا هذا ما عندنا هيك شيء أبدا. الساهنان هم خلي ألفت النظر إلى شيء، مع الأسف الشديد أنه بعض عوام الشيعة، والمشكلة مشكلة بعض العوام، والبعض الكلاوشية هم يخلون كلاو على رأسهم، ذكرون في سرداب الغيبة أكو مكان الصفة يسموها، يصلون فد ركعتين هناك فد غرفة صغيرة، تخلين فد زاغون هناك ويخلون برمل وتراب، ويقشمروا لك المعدان، ويقشمروا لك الفقراء، ويقشمروا على ابو هنانة غاب الامام، مع العلم انه ما عندنا هالخلحش الفارغ هذا، ما عندنا هالكلام ده. ومعروف عند الناس هم على اساس الشديد سرداب الغيبة. من قال سرداب الغيبة؟ من قال سرداب الغيبة؟ سرداب سامرة سمي، ايش سمي سرداب الغيبة؟ على كل حال، شنو قضية السرداب؟ قضية السرداب يا أخي، هذول اللي يقولون، هذول اللي يقولون أنه كل ليلة يجون منذ ألف سنة يوقفون الباب. أولا، أصلا هذا السرداب ما كان إلى باب هناني. خل أقول لك، تشوف كتاب مفاتيح الجنان في بعض الزيارات وشيء اللي موجودة بالنسبة إلى السرداب، يذكر هناك مقدمة على أنه باب السرداب من كان؟ باب السرداب كان من رواق الإمامين العسكريين، باب السرداب من هناك كان داخل الرواق، فالدهليز طويل أظلم كان بعدين يدخل للسرداب. ففكرة صارت عند البعض من المؤمنين، يقول فلان الدنبلي، هذا اسم التاجر اللي اجى، قال أنا مستعد أتبرع، أشنو هالدهليز الطويل هذا إلى أن وصل السرداب، هذا قطعوا سدوا هالدهليز ومن هناك السرداب سووا له درج، سووا له باب جديدة، فسووا له باب جديد، هاي الباب والسرداب الجديد يعني الدرج الجديد. ويقول على أنه الدهليز الأول والطريق الأول كان أكو مكان في داخل السرداب من تفوت، أكو مكان قدامك مخليك مثل اللي علامة أكو على أنه هذا من ناسا. زين، والدليل الآخر أيضا في بعض المزارات لما يذكرون زيارة الإمام الهادي، ثم زيارة الإمام العسكري، ثم زيارة الإمام المهدي، بعدين يجون إلى نرجس وحكيم، إنما احنا ساء لأنه مقطوع الطريق من هنا إلى أن تروح تزور وتخلص وتروح هناك للسرداب، فهناك تروح تزور ذلك الإمام المهدي بعدين تزور، فبعد الإمامين العسكريين تزور نرجس وحكيمة، بينما أول مول حتى كتب المزارات تدل على هذا المعنى. فإذا كان في الرواق الباب باب الدهليز اللي يوصل إلى السرداب شلون يجيبون يعني يجيبون فرس فوتوا داخل هنا وجون هوسون هناك شلون يعني إلا عليه. والمهزلة الأكبر أن البعض يقول السرداب في الحلة، لاحظ أنت السرداب بالحلة، مع العلم أن الحلة وجدت بعد غيبة الإمام بمدة. شوف تاريخ الحلة، بعض يقولون السرداب في بغداد، البعض يقولون السرداب في سامراء، فهذه كذبة مفتضحة. أما قضية السرداب شنو؟ يا أخي إحنا إذا قرأنا التاريخ وجدنا أن المتوكل العباسي سنة 234 للهجرة بعد ما جاء إلى الحكم بمدة قصيرة دعا الإمام الهادي أن يأتي بعائلته، يعني حتى بعد ما يرجع مو واحدة يجي ويرجع، أن يأتي بعائلته إلى سامراء وأجبره على البقاء في سامراء، فبقي 20 سنة، المتوكل 15 سنة حكم، ومن بعده بعد ما صار للإمام أن يرجع إلى المدينة بقي هناك إلى سنة 254 أماتوه شهيدا. ولده الإمام العسكري سلام الله عليه كان من بعده إلى سنة 260. تعرف أن سامراء حارة، أرضها حصوية، فمثل النجف ذول ذاك اليوم ماكو مكيفات ومبردات ومعرف إيش، فشي يسوون؟ يحفرون سراديب يستشنون بها عن الصيف عن الحار، شيء طبيعي هذا. زين 20 سنة الإمام الهادي معناه بالصيف يروح لهذا السنة، ولده الإمام العسكري وياه عدة سنوات، بعدين حتى الإمام المهدي هم لما ولد سنة 255 إلى سنة 260 استلم الإمامة هم كان يروح وياهم. إحنا إذا فد مكان ثبتنا أن إمام من الأئمة أو نبي من الأنبياء صلى له ركعتين صلى له أو قعد في مكان، قل هذا مكان مبروك، هذا مكان مقدس، مو أنت فايت باسمه مسجد الكوفة، مسجد الجامع مال الكوفة. شوف أكو أماكن، مقام إبراهيم، مقام الإمام الصادق، مقام فلان، شنو مقام يعني نصلي له شادر هناك وكان يعيش هناك؟ لا، وإنما صلى لك ركعة هنا. فهذا المكان مبارك ومستحب الإنسان يصلي في مكان الإمام. يا أخي سرداب على أقل تقدير كل سنة 3 أشهر هذا السرداب، ذول الجماعة كل يوم هم يقضوا لهم فتشم ساعة، إيش قد يكون مبارك هذا؟ إيش قد يكون مقدس عندنا هذا؟ أصل القضية هذه السرداب، قدس هذا السرداب لمكان المعصومين، وإلا مو لأجل أن الإمام غاب في السرداب. ما عندنا أي رواية أي خبر أي دليل. نعم اشتباه ليس غير نعدهم بعض الروايات، غير نعدهم بعض الأخبار. الشيخ أحمد الحنفي الجامي في كتاب شواهد النبوة يذكر قضية أنه هجموا على دار الإمام سلام الله عليه وسمعوا من السرداب قرآن، صوت قرآن، ورادوا ينزلون ليه، انتظروا إلى أن يجي أميرهم، وبعدين لما إجى أميرهم وقفوا وظلوا واقفين، ثم غير أميرهم نظر أولئك إلى شاب خرج من السرداب، خرج من الباب، ثم بعد برهة من الزمن التفت قال إذن اهجموا يلا. قال عليه شنو نهجم؟ على شنو؟ قال اهجموا، القبض عليه هذا كله، لا توه ما شفته، توه طلع منا أنا قدامه، قال لو راح. قال لا والله ما رأيته. وهذه مو بعيدة، لأن الله تعالى يحجب أولياءه عن عيون الظالمين، معروف أنه سورة تبت يدا أبي لهب لما نزلت، هذه حمالة الحطب عمة معاوية كانت زوجة أبي لهب، فانقهرت جابت لها بالدعجارة كبيرة وجت تدور على النبي وتولول زين، قالوا لها بالمسجد الحرام روحي شوفي. اجت للمسجد الحرام، النبي جالس معه جماعة من أصحابه، شافوه قاعد السب وتحكي، قالوا لي يا رسول الله هذه قاصدتك هذه؟ قال الله تعالى يحفظني عنها يستر يعني. اجت ما شافت النبي، افترت افترت ولولت صيحت شتمت خلت ورجعت. هذا مو بعيد، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون. ليلة المبيت على الفراش النبي خرج والجماعة مطوقين الباب بيت، مطوقين البيت، خرج يده بيد جبرائيل وقرأ هذه الآية، والله تعالى ستره عن أعدائه، وإلا ما عجه هليكوبتر وشاله من البيت وصعد به، لا لا من نفس الباب طلع والجماعة كله ما مداير مداير. فإذا ممكن هذا، وهو ولي من أولياء الله وإمام من أئمة المسلمين وحجة على الخلق. فعقيدة أنه الإمام باق غاب في السرداب غير صحيحة، والقول بأن الإمام في السرداب هم غير صحيح، وإنما الروايات تدل على أن الإمام في هذا العالم يعيش معنا، وقد يكون رأيناه كثيرا ولكننا لا نعرفه ولا نشخصه. يا غائبا لم تغب عنا رعايته، ولا يزال بعين اللطف يرعانا، لأنه الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه، يحفظ دينه بحجته، يحفظ الأرض، لو زال لو خليت لقلبت، لازم أكو حجة لله تعالى. ثم ذول اللي يقولون بعدين يولد، بس هذا الحديث خلي جاوبوني عنه، حديث الثقلين أو الثقلين متواتر ما بي كلام، إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. شاهد هنا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، يعني القرآن موجود. إذا قلت الإمام الحجة بعدين يولد، معناه وقع الافتراق، معناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أخبرنا صدقا، ما أخبرنا بالواقع، معناه الله تعالى ما، لأن النبي من عنده ما يحكي الغيب، من عند الله تعالى، معناه هذه مجموعة محظورات تصير بالنسبة إلى العقيدة. كيف النبي يقول وإنهما لن يفترقا، وتقول على أنه حتى لو ابن الإمام الحسن العسكري لكنه بعد مئات السنين يلا يولد وينهى. وليس على الله بعزيز يا أخي، ليس على الله بعزيز أن يطيل عمر الإمام المهدي المنتظر، وفي ذلك أدلة متعددة، بس إشارة إلى دليلين فقط. الدليل الأول قضية أصحاب الكهف. أصحاب الكهف الله سبحانه وتعالى جعلهم آية للناس. إنسان يا أخي، إنسان إذا حتى إذا نايم يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى ماء، حتى إذا نايم، وإلا يموت. شقد يتحمل جسمه؟ أسبوع، قول أسبوعين، قول شهر، أو ما قلت شيء، لكن لو فرضنا. أما أنه 309 سنوات يبقون ذولا نايمين زين، تحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال زين. هذول 309 سنوات لا أكل لا ماء لا غذاء، هل يمكن هذا؟ هذا مستحيل عرفي، عندنا مستحيل عرفاني يسموه، مو مستحيل واقعي، لكن عند الله ماكو مستحيل، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فهذا دليل. فإذا واحد هالشكل الله يقدر يحفظه؟ ما يقدر يحفظه وهو سالم صحيح صحته زينة، الله يطول في عمره. ثانيا قضية نبي الله يونس الله تعالى يقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه بطن الحوت يعني السمكة إلى يوم يبعثون. شنو يعني؟ يعني يبقى في بطن الحوت ميت؟ فايدة شنو ميت؟ فايدة شنو ميت؟ بطن الأرض من إنسان ميت. يعني يبقى حيا يعني بمقدور الله الواحد القهار العزيز القدير أن يطيل في عمره وهو في بطن الحوت إلى يوم يبعث. هذا قرآن، هذا بعد مو حديث حتى تناقشني فيه. فإذا كان الله تعالى يستطيع أن يفعل هذا بالنسبة إلى يونس وهو في بطن الحوت، واحنا ما ندري بطن الحوت شنو، هاي عصارات في المعدة مالة الحوت اللي تحرق الأول والتالي وتصهر الحيوانات العجيبة والغريبة، شلون ما صهرته، شنو قضيته، هذا ما أدري أنا، هل هي حوت هل غواصة، ما أدري. على كل حال شلون يعيش هناك. المهم نجي إحنا فنقول الإمام المهدي يمشي على رجليه صحة زينة، يعرف أصول الصحة، ما يأكل أشياء تضره، والله سبحانه وتعالى يعطي قوة وعافية زين. مثل ما 950 سنة دعوة نبي الله نوح، 950 سنة الساج قد قبل إيش قد بعد، أقل ما ورد 50 سنة قبل 50 سنة بعد، يعني 1050 سنة، لكنه بعض الروايات توصل الطبري غيره وصل إلى 2500 سنة، وعشرات نشوف كتاب المعمرين يذكر عشرات. فليس على الله تعالى قال ثم إرادة الله، يا أخي مو طبيعي القضية، أنا أقول لك مو طبيعي القضية، لكن إرادة الله تعالى، الله سبحانه وتعالى يحفظه لينقذ البشرية من الظلم والجور. كل ما تمر على الأمة آلام ومصائب الناس تتوجه إلى الإمام الحجة المنتظر أكثر، لأن هو صاحب الأمر، هو إمام الزمان، هو المنقذ الأكبر، هو ولي الأمر، هو الذي إليه يلجأ اللاجئ. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد، فاكحل بطلعتك الغرى لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد. ها نحن مرما لنبل النائبات، وهل يغني الصبار وها من درعه الزرد، غوجك على أعداك، غوج الفرد، غوجك على أعداك يا ابن العسكري، عنا من أرض مكة لعند أرض النجف، لأن الإمام يظهر من أرض مكة ثم يتوجه إلى المدينة ثم يتوجه إلى العراق، من أرض مكة لعند أرض النجف، عنا فكنا من الجور واكشف هالظلم عنا، ما احنا ابتلينا يا بن حامل حماة بعدك، ويجرب الله لنا يا ابن الحسن بعدك حيا سيد الشفن هضب بعدك، ومن العمر ينقضي بالهينة والسهلة، يا يوم عيد علينا تنزل السهلة، ويجبل يبشيرة وقولا يا هلا وسهلا، ويقول قوموا لعند ابن الصمد ظهر، بكر بمكة وبالكوفة يصلي الظهر، لك صدم لبي لعند ابن الرسول بظهر، سابج من الخيل تسبج ذات راس الوكر، وصيح يا ثار يوم الطهر، يا لثارات الحسين شعاره وشعار أصحابه، وصيح يا ثار يوم الطف عليهم وكر، والله ما نكتفي منهم لو كان واحد بكر، من حيث بالروس سار والحرم يصر، من حيث بالروس سار والحرم يسرى، وبحبالهم شتفوا من يمنهم يسرى يا فالج الحب أمر ابن النبي يسرى يسرى حس الرمك من يسمع الميت وعن علام علام راعي الدار ما يظهر. المؤمنين المحترقة قلوبهم يشوفون هالآلام على المؤمنين على شيعة أهل البيت دائما يسألون آه راعي الدار ما يظهر علامة وينشر لليتاهلون علامة يا بنت بنتون عمات نساء يا نساء يا بنتون عمات علامة علامة بضرب سياط زجر وجار ميئي جبن صحت بويا يشتموني وانصحت خويا يضربوني انا يا من الضرب ورمى يا يا يا تمتوني فان يبكي اليتيم اباه شجوا مسحنا زياطهم رأس اليتيم. طفلة الحسين رقية ماتت على رأس ابيها في خريبة الشام. صار الصاحة سأل يزيد في الخبر السابع عين. فأقبل الرسول سأل رجع قال لها الطفلة اللي ودينا لها رأس الحسين ماتت على رأس أبيها. قال زين ابعثوا لها مغسلة تغسلها وكفن وحنوط هاي الأشياء المتعارفة. فإجت المغسلة كشفت عن بدنها رجعت لي ورا قالت أنا ما مستعدة أن أغسلها. قالوا لها ليه السابنات رسول الله مجتمعين عليها ليش يا ما؟ قالت أخاف عندها مرض معدي أشوف هذا بدنها أسود وقع سودة. فبكت الحوراء زينب قالت لا والله ما بها من مرض لكن هذه من آثار ضرب السياط بني أمية وقعوا بالرماح. يا حسين والله حيرت انا يا حرمة بجريرك يا الفتني شالي جبن امي جبتني وبدياي الغربة ضيعتني احمى الضايعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي. ليلة الجمعة توجه إلى الله تعالى اقرأ معي الآية. كثير من الناس عندهم حاجات. بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا غمّا إلا كشفته ولا عدوا إلا أهلكته ولا خوفا إلا أمنته ولا سقما إلا شفيته ولا مريضا إلا عافيته ولا عدوا إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، فرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. اللهم احفظ علماءنا الأبرار، اللهم وفق المشتغلين للعلم والعمل الصالح، اللهم من يخدم الإسلام والمسلمين وفقه يا رب العالمين. رب زدنا علما ويقينا وإيمانا وهداية وبصيرة وتوفيقا. اللهم تقبل هذا العمل من الإخوة المؤسسين ومن الإخوة السامعين ومنا يا رب العالمين. ارحم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة.